بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلنا نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 57 بعد 400، وفي صفحة 71 بعد 900، ونحن مع الفصل الأخير من تلك الفصول التي عقدت بيانا لما قاله الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في المتن. وعندنا أن الدعاء يستجاب لمن دعا به، أي إن الدعاء يسمع كما جاء به نص كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. عندنا يعني عند أهل السنة والجماعة أن الدعاء ينفع، بمعنى أنه لما دعانا الله تبارك وتعالى إلى أن ندعوه دل على أن الثمرة إنما تتحقق بتحقق شجرتها. الثمرة أن يجيبنا الله تبارك وتعالى إذا ما دعوناه. ومن هنا نجد أنفسنا أمام الأصل أن الله تبارك وتعالى يجيب دعاء الداعي، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هنا هناك حيثيات، هناك حالات لا يستجاب فيها الدعاء، وقد بينتها حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ولعل منها الدعاء من القلب الغافل. ثم فيما يتعلق بالإجابة نفسها، إما أن يؤخر الله تبارك وتعالى الإجابة وقد تحققت إلى الآخرة وهذا أنفع للعبد، وإما أن يعجل الله تبارك وتعالى للعبد ما دعاه به، وإما أن يبدله سبحانه وتعالى بما دعاه به ما اختاره الله عز وجل له، وإما أن يدفع الله تبارك وتعالى عنه من البلاء ما يدفع. المهم أن الإجابة محققة لكن بما يريد الله عز وجل. ولعل أخطر ما في القضية، وهي التي يتناولها النص الأخير، يتعلق بتأخر الإجابة. ذلك أن الإنسان حينما يدعو يكون في حاجة لأن يجاب، وهو يريد التعجيل بالإجابة، فحينما تتأخر الإجابة هنا يكون التأخير منصة للعدو الذي أعلن عداوته لبني آدم، فإذا به يكتب على الصدور بالوساوس وما أخفاها وما أشدها. حينما تدعو الله تبارك وتعالى فتتأخر الإجابة، هذه فتحة بين الدعاء، أو هذا الوقت بين الدعاء وبين الإجابة هو مسرح يسرح فيه الشيطان. ونحمد الله تبارك وتعالى على أن العلماء قد نبهونا لهذه القضية. يمكن أن نقدم بين ذلك مجموعة من الحقائق، لكني لا أشرحها إلا بعد أن أنتهي من النص الذي بين يدي. الحقيقة الأولى، ما قصة علاقتنا بالشيطان أو علاقة الشيطان بنا؟ متى أعلن العداوة؟ وما أساليبه في تبريد عداوته في صدره؟ هذه مسألة مهمة جدا. المسألة الثانية، هناك أسباب يمكن أن نلح عليها لنذكر بها أولئك الذين يدعون الله تبارك وتعالى، لعلهم يجتنبون ما به يسدون سبيل الإجابة. نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب. هذا الذي قاله ما قال أو من قال، قال يعاتب به أولئك الذين يدعون الله عز وجل ويجيبهم الله تبارك وتعالى ويكشف ما بهم ثم إذا بهم معرضون. هم ذكروا الله حينما كانت لهم حاجة عند الله عز وجل. نحن ندعو الإله عند كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب، مع ذلك أن الله عز وجل قد أجابنا بما دعوناه به. يذكر أن إبراهيم بن أدهم رحمه الله تبارك وتعالى مرة بالسوق كما ذكر العلماء، فإذا بأهل السوق وهم يعرفونه قالوا يا أبا إسحاق ما لنا ندعو الله عز وجل فلا يجيبنا فلا يستجيب لنا، كأنما يدعون ويدعون ويدعون ولا يجدون الإجابة لهذه الدعوات أو لهذا الدعاء. وسؤال وجيه. ومن هنا انبرى أبو إسحاق رحمه الله تبارك وتعالى يبين، قال: لأنكم أمدتم قلوبكم بعشرة أشياء. معنى ذلك أن القلب الميت بهذه الأشياء حينما يدعو الله تبارك وتعالى هو أمات قلبه، ولو أحياه لأجابه الله تبارك وتعالى. أما إذا دعا الله عز وجل بقلب ميت، إذا كان من دعا الله بقلب غافل هو بعيد عن الإجابة، فكيف إذا كان قلبه ميتا؟ الأمر الأول أو الشيء الأول هو أنكم عرفتم الله تبارك وتعالى ولم تقوموا بحقه، لم تحققوا عبوديتكم لله تبارك وتعالى. الثاني أنكم زعمتم أنكم تحبون الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التحسين ثم تركتم سنته. الثالثة تتعلق في أنكم قرأتم القرآن ولم تعملوا به، ثم بين أنكم قلتم إن الشيطان لكم عدو لكنكم ما خالفتموه، ثم قلتم إن الجنة حق ولم تعملوا لها، قلتم إن النار حق ولم تهربوا منها، قلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له، تنبهتم من نومكم فاشتغلتم بعيوب الناس وغفلتم عن عيوبكم، ثم الأخيرة دفنتم موتاكم ولم تستيقظوا بهم. وكأن الموت الذين ماتوا ودفناهم هم وحدهم الذين يذوقون الموت. وكلها معاني جوهرية حقيقة، كلها تدخل في صياغة تصور الإنسان وسلوك الإنسان. عرف الله تبارك وتعالى، هذه المعرفة لها مقتضيات، من مقتضيات معرفة الله تبارك وتعالى أن تحقق العبودية لله تبارك وتعالى. أعرفته إلها واحدا، أشهدت بهذه المعرفة بقولك لا إله إلا الله؟ هل عرفت أن لا إله إلا الله بمعنى لا معبود بحق إلا الله؟ هل طلقت كل الآلهة التي يمكن أن تعبد دون الله عز وجل من مثل إله هوى فإذا بك تطوع هواك لشرع الله عز وجل؟ وهكذا في كل حالة من الحالات اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم العلامة الفارقة على من يحبه ومن لا يحبه. ربما أحب الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه ما حقق المتابعة. كلما ازدادت المحبة تجذرا في القلوب ازدادت المتابعة له عليه أفضل الصلاة وأتم التحسين. والأصل في المتابعة متابعته عليه أفضل الصلاة وأتم التحسين بعد الإقرار بالإيمان به. الأصل في هذا المحبة، ذلك أنك إذا ما أحببت من أحببت وجدت نفسك منساقا مع ما يرغب مع ما يريد، كأنما تريد أن تبرهن له على محبتك بما تريه من سلوك ينسجم مع ما يحبه هو. وهكذا قل: قريت القرآن الكريم، قرأتم القرآن ولم تعملوا به. في المسألة التي تتعلق بانشغالنا بالناس، قلما تجد مجلسا من المجالس يشتغل أهل المجلس ببحث عيوب أنفسهم من باب التعاون على البر والتقوى. تعالوا حتى نفحص أنفسنا، بل لو جلس أحدنا إلى نفسه، الأصل أن يعكف على نفسه ليتعرف إلى ما فيها من سلبيات إلى ما فيها من إيجابيات، من أجل أن يرسخ الإيجابيات ومن أجل أن يقتلع السلبيات. لكنهم تنبهوا من نومهم، حركتهم الحياتية إنما تمثلت في أنهم فلان وفلان وفلان، أما أنا فلا علاقة لي بالموضوع. وإذا كانت المجالس كلها بهذه المثابة، مع ذلك أن كل ميزاب يصب في حوض غيره. الأصل ميزابك ينبغي أن يصب في حديقتك. أنت عندك بئر، اسقي حديقتك الأول. إذا كان عندك اهتمامات، هذه الاهتمامات ينبغي أن تظهر أول ما تظهر في إنجاء نفسك. والله تبارك وتعالى دلنا على الأولويات، قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إذا كنا مسؤولين عن الأهلين فإن هذه المسؤولية تتمثل في المرتبة الثانية من مراتب مسؤولية الإنسان. أنت مسؤول تجاه نفسك أولا، ثم تجاه من وليت أمره ثانيا. إذن هذه المعاني كلها من المعاني المهمة جدا، وقد أكدتها شريعة الله تبارك وتعالى تأكيدا عجيبا. كل ليلة من الليالي حينما تستيقظ من الليل تقول: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أن أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن. هذا في درس معرفة الله تبارك وتعالى، أنت عرفت الله عز وجل من هذه الزوايا التي لهج بها لسانك بعدما استيقظت من نومك. ثم تقول: اللهم ربنا لك الحمد أنت الحق، وقولك الحق يعني القرآن، ووعدك حق يعني لقاء الله تبارك وتعالى، والجنة حق والنار حق. إذا حينما تقول الجنة حق ولا أثر لهذا الذي أقررت به في سلوكك، بما أنها حق لماذا لا تعمل لها؟ أم أنها يصل إليها المرء دون عمل؟ نحن ما عرفنا هذا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس النزلا. والمسألة ليست هزل، مسألة جد، بل لا يوجد حق مثل هذا الحق. الجنة حق والنار حق والموت حق، أما قال أبو إسحاق لأهل السوق: إنكم دفنتم موتاكم ولم تستعظوا، حينما تدفن الميت معنى ذلك أنك دفنت بعضك، ذلك أنك مماثل له في الشيات كلها، كل الصفات التي انطوى عليها من دفنته أنت منطوى عليها، ولعل منها الحدود، ولعل منها أنك نفس. والله تبارك وتعالى قال: كل نفس ذائقة الموت. كلها من الحقائق. إذا كان من الليل استحضرت هذه الحقائق، أتظن بأن نهارك سيكون عبثا أو لغوا أو هدرا؟ لا يمكن أن يكون ذلك. لكن المشكلة حتى أولئك الذين وفقوا إلى أن تلج ألسنتهم بهذه الحقائق قلما يقفون عند المضامين. وهنا أختم هذا المعنى، أختمه بأن العلماء قالوا: كل أمر يتعلق بالذكر وقد رتبت له شريعة الله عز وجل من الثواب، الثواب الكثير، قال يطلب منه معناه. حينما تقول سبحان الله لا يقصده حركة اللسان، حينما تملأ سبحان الله الميزان، أي سبحان الله تملأ الميزان، ليس سبحان الله التي يتحرك بها لسان غافل قلبه، وإنما القلب ينبغي أن ينضح بالتنزيه على اللسان، على معنى أن الذي وجه لساننا ما هو القلب. أنا أعطيك الدليل، ألا ترى معي بأنك ربما تكون جالسا ساهيا أحيانا، سادرا غافلا، فإذا بك تقول لا إله إلا الله. لماذا قلت لا إله إلا الله؟ قال لأنه خطر ببالك أن تقول لا إله إلا الله، بصرف النظر عن كون بعض الأذكار إنما تنطق الألسنة بها تأففا من الحياة، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، هو يعني عن تضجره، ولا يعني هذا على الإطلاق أنه قد تبرأ من حوله وقوته، مع أن لا إله إلا الله كنز من كنوز الجنة، وهي حقيقة من حقائق التوحيد. ألا ترى معي بأن الشريعة ركزت على لا حول ولا قوة إلا بالله مع كل نداء؟ خمس نداءات في اليوم والليلة، ويقول المؤذن حي على الصلاة، نقول نحن لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا لا يقتصر على أدائك الصلاة، وإنما إيتاؤك الزكاة وإقامتك الصلاة وصومك رمضان وحجك البيت إن استطعت إليه سبيلا، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، وكسبك السوق، كسبك الأرباح في السوق، ورعايتك من وليت رعايته، كل شأن من شأنك تبذل فيه جهدا عنوانه لا حول ولا قوة إلا بالله، لولا قوة الله عز وجل لما تمكنت من أن تفعل ذلك. هذه مسألة لعلها من المسائل المهمة التي أحببت أن أقدمها بين هذه الفقرة، بين يدي هذه الفقرة. وكي ننتهي من، وعندنا أن الدعاء ينفع كما من القرآن نصا يسمع، قال حتى ننتهي من هذا النص ونبدأ ببيت آخر يتعلق بعالم الملائكة وما اتصل بعالم الملائكة، أجدوني أمام هذا النص أولا، ثم إذا بقيت هناك بقية وستبقى إن شاء الله تبارك وتعالى، أجدوني بين يدي متى أعلن إبليس الحرب وما موقف أولئك الذين سمعوا أن إبليس قد أعلن عليهم الحرب؟ بل ما موقفهم؟ ليس من إخبار الله عز وجل عن إعلانه الحرب علينا فحسب، وإنما إن الله تبارك وتعالى قال بالنص: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فعل الأمر يعني ليس الموضوع أن تؤمن أنه عدو فقط، وهذا مطلوب، هو عدو حقيقة، مثل ما قال لهم أبو إسحاق: أنتم عاديتم الشيطان لكنكم لم تخالفوا. ما معنى هذه العداوة؟ إذا كان الشيطان عدوي ودعاني في ساحات الشبهات أو ساحات الشهوات، فإذا بي يمرغ أنفي في تلك الساحات، سواء دعاني إلى الشبهات فاستجبت لدعوته، أو قد غمسني في حمأة الشهوات فإذا بي أنغمس بها. لا أنغمس بها فحسب، هناك من صار قطعة من الشيطان إذا صح التعبير، فإذا به يدعو أكثر من دعوة الشيطان. وللعلم هي من باب النكات التي تطرح، قال: جاء الشيطان إلى أحدهم وأسمس له فيما يتعلق بظلمه الناس، هو على مستوى من الظلم والطغيان، يقال بأنه قال للشيطان: أعطني أذنك، فأعطاه أذنه، فقال له: ما الذي ينوي أن يفعله؟ الرجل هذا قال للشيطان: أنا أنوي أن أفعل كذا وكذا وكذا. نحن ما عرفنا حقيقة ما الذي كان ينوي أن يفعل، لأنه ما نقل لنا. الذي نقل لنا أن الشيطان تراجع مذعورا وقال: أعوذ بالله، اتق الله يا رجل. أوف، معنى ذلك أن طغيان هذا قد سبق طغيان الشيطان. واحد مماثلة: مر الشيطان على أحدهم في معصية ما خطرت على بال الشيطان، فقال له: عجل، الله يخرب بيتك، والله لو رأوك لظنوا أنه أنا الذي وسوس لك بها. يعني الشيطان تبرأ منها. إذن هناك من كانوا جنودا مخلصين لهذا الذي أعلن العداوة عليهم، ومن هنا دمرهم تدميرا. يقول الشيخ ابن جوزي رحمه الله تبارك وتعالى، وهو من فقهاء السلف الحنابلة وله مؤلفات طيبة ومنها كتابه المدهش، قال: ما يعرض للنفس من الوسواس في تأخير إجابة الدعاء مرض يحتاج إلى طب. يعني حينما تدعو الله تبارك وتعالى ويتأخر أو تتأخر الإجابة، النفس تتململ على أعتاب التأخير. هنا يكب الشيطان إذا وجد ثغرة في القلب ليدخله ليوسوس بمعان أنا ما أريد أن أذكرها، وإنما أريد أن أقول أقل ما يقال فيها أنه يثبته عن متابعته الدعاء. ربما شككه في المدعو، ربما قال له وقال له، ولكن أخطر ما في القضية وهو مما يمثل أقلها أن يقول: لا تدعو، لن يستجاب لك لأنك لست على المستوى المطلوب. فإذا به يترك الدعاء يكون قد أغلق بوسوسته بابا فتحه الله بينه وبين عبده. ومن هنا إذا لاح في الصدر نفس وسواس، دعك من الوسواس نفسه، هنا على صاحب هذه النفس أن يراجع الربانيين، قال: لأنه بحاجة إلى الطب، لأن هذا من الأمراض التي وجد الشيطان مرتعا يتحرك من خلالها. يقول: ما يعرض للنفس من الوسواس في تأخير إجابة الدعاء مرض يحتاج إلى طب. وهذا الطب هو يقدم الطب، والأفضل ألا تذكر الأمراض لئلا تشم بعض النفوس بعض هذه الأمراض فإذا بها تتلبس بها. هناك نفوس ضعيفة، هناك نفوس قوية. النفس القوية ترى لا مانع من أن تتحرى وتفحص وتحلل وتزاود وتتعرف إلى مداخل الشيطان، لأنك إذا لم تدر من أين يأتي العدو مع ذلك أخذت على حين غره. أما إذا عرفت مكائده وسهامه وحبوبه وأدواءه وما المداخل والمخارج التي يدخل منها ويخرج منها، إذا عرفت ذلك رصدته واصطدته فكان كالفأر في قفص المصيدة. هنا قال منه أنه قد ثبت بالبرهان أن الله عز وجل مالك الملك. أأنت من المملوكين لله عز وجل؟ إذا كان لله ما في السماوات وما في الأرض، أنت ملك لمن؟ أنت ملك للمالك، مالك الملك سبحانه وتعالى. وأنت تعرف أن مالك الشيء له حق التصرف فيه بالمنع والعطاء، حتى في الأبوة والبنوة. الأب التربوي هو الذي يدري متى يعطي ولده ومتى يمنعه. إذا منعه في بعض الحالات فمنعه عين التربية، وإذا أعطاه أيضا عين التربية، يريد أن يربيه بالفضل ويريد أن يربيه بالعدل أيضا، يعني كما يربيه بالعطاء يربيه بالمنع كذلك. هذا في حق الأبوة والبنوة. مع ذلك وجدنا أن الله تبارك وتعالى هو مالك الملك، له حق التصرف بالمنع والعطاء. ومن هنا فلا وجه لأن تعترض على الله، لأن تقول ولو بقلبك، وأنت لا تقول أنما وسواسه الذي يقول لم لم تجبني، أنا أما أدعوك، كأنما لك حق على الله أن يجيبك. كنا قد ثبت بالنص أن الله يجيبك، لكن على المعنى الذي يريده الله تبارك وتعالى. لا يحملنك تأخر أمد العطاء إلى اليأس من الدعاء، فقد ضمن لك إجابة فيما يريد لا فيما تريد، في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد، وأنا قدمت هذا الآن. وأنه أيضا من المعاني التي يصب القلوب من أجل ألا يرتع فيها الوسواس الذي يغتنم أو يهتبل الفرصة، فرصة تأخر الإجابة، فإذا به يثم على قلعة القلب. قال أنه قد يخفى وجه الحكمة فيما يصبه الطبيب من أشياء تؤذي في الظاهر يقصد بها أو يقصد بها المصلحة. أحيانا الطبيب ربما شخص لك الداء ثم وصف لك الدواء، وإذا بالدواء فيه حرارة أو فيه مرارة، ما ينبغي أن تشغل بمرارة الدواء عن مقصد الطبيب، ما مقصده أن يحقق بك الشفاء. ومن هنا حين يمنعك الله تبارك وتعالى، ما منعك إلا لحكمة وما أعطاك إلا لحكمة، يعطيك ليختبرك ويمنعك ليختبرك أيضا. بل ربما كان المنع عين العطاء إذا فهمت عن الله تبارك وتعالى، إذ إن أفعال الله لا تعرو عن حكمة، ما من فعل من أفعال الله عز وجل يعرو عن حكمة. أيضا من الأدوية، ولعل التأخير من هذا المنحة يعني من زاوية الحكمة، يؤخر الله تبارك وتعالى عنك الإجابة ليمحضك عبودية له سبحانه، وليستخرج منك أقصى ما يمكن من الضراعة. لماذا؟ فلأن الضراعة فيها تحقيق العبودية فيك لله عز وجل. وأما الله تبارك وتعالى وبر معنا كثيرا، إنه لا يعود شيء من عبادات العباد ولو كانت عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم وما أرقاها على الله عز وجل. الله غني حميد، ولكن من أجل أن تحقق أنت الارتقاء، إذ بتحقيق العبودية كلما رسخت قدمك في مقام العبودية كنت الأقرب إلى الله تبارك وتعالى. وهذا ما دندن حوله العلماء إنما ذكروا أن الله تبارك وتعالى ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في منة من مننه عليه إلا وذكره بالعبدية. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكون عليه لبدا، قال أنا عبد الله ورسوله. إذا العبودية هي صفة أصيلة فيك ليست وافدة عليك، عكس العبودية وافد، عكس العبودية إنما مرض يقسم الظهور. ومن هنا استنباط حقيقة العبودية، ولا يستنبط حقيقة العبودية إلا بالاضطرار. أنت عرفت أنك فقير مفلس وأنك لا تستطيع أن تدفع عن نفسك الضر، أن تدعو الله عز وجل أن يحميك منه، لما تستطيع أن تفعل ذلك. ومن هنا تلجأ وتجأر إلى الله جل جلاله، إذ قد يكون في الاستعجال مضرة، والله أعلم بك وبأحوالك. طبعا إذا أخذت مقاييسك أنت تريد أن يكون أو أن تكون الإجابة قبل الدعاء حتى، إذا أردنا أن نرجع للنفوس ومطالبها كأنما تستريح بألا تدعو، لكن الدعاء نفسه إقامة صلة بينك وبين الله تبارك وتعالى. الدعاء بدي افترض الآن أنه لا إجابة، افترض لا إجابة، الدعاء نفسه عبودية لله عز وجل، صلة تململ على أعتاب الحق سبحانه وتعالى. الدعاء على حبته فيه لذة ما يعلمها إلا أولئك الذين ذاقوا هذه اللذة. كيف تمرغ جبهتك سائدا لله تبارك وتعالى وتناجي الله عز وجل وأنت ساجد وتستحري ذلك وتطيل وتطيل وتطيل في الدعاء إلى ذائب، لأن الدعاء فيه ثناء على الله جل جلاله، فهو باب كما قلنا فتحه الله عز وجل ليتدفق علينا منه عطاءات الله عز وجل وليخرج منا أو يتحقق فينا معنى العبودية لله تبارك وتعالى. إذ قد يكون في الاستعجال مضرة، وقد ورد لاحظ تسديدات النبوة التي أحاطت بالأمور والحقائق التي تسعد الإنسان والتي تشقي الإنسان، فحذر مما يشقي ودعا وحث وحض على ما يسعد. قال وقد ورد أنه لا يزال العبد في خير ما لم يستعجل، بمعنى لا يزال دعاؤك مستجابا بحسب ما أراد الله عز وجل إلا أن تستعجل. ولما سئل رضي الله عنه وسلم ما معنى ما لم يستعجل، قال يقول أنا ما نفعني الدعاء فيترك الدعاء. لا، وأنت تدعو أحب إلى الله تبارك وتعالى ولو لم يأتك ما دعوت الله عز وجل به. يقول دعوت فلم يستجب لي، إذا قلت ذلك تركت الدعاء. إذا ما الفائدة من الدعاء إذا دعوت ودعوت ودعوت؟ مع ذلك أنك تريد الله لما منه إليك. يعني أنا حينما أتيك أتيك محبة ومعرفة وأسألك فتمنعني، لكن تبقى المعرفة والمحبة. لكن إذا أنا آتيك من أجل أن أخذ منك، إذا عرفت بأنه لا عطاء منك والله ما أشوف وجهي بإذن الله تبارك وتعالى. إذا ما لم يستعجل، يستعجل بمعنى قل دعوت فلم يستجب لي. الدعاء نفسه مطلوب، الدعاء عبودية لله تبارك وتعالى، ونحن ما خلقنا إلا لهذه الوظيفة التي هي من أرقى الوظائف، إما أن يكون عبدا لله أو عبدا لما سواه، ولو كان هذا السوى ربما تمثل في نفسه التي بين جنبيه، يعني يعبد نفسه، يعبد درهمه، ديناره، دولاره. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دولاره لأنه ما كان في وقت دولار، إذ ربما كان في حصول المطلوب زيادة اسم، ربما المطلوب الذي طلبته من الله تبارك وتعالى ربما إذا أعطاك إياه وعجل لك بذلك قد يكون فيه زيادة اسم، ومن هنا يؤخره الله، يعني ما يؤخره إلا لحكمة، وهذه الحكمة قد تغمض على الداعي في أثناء دعائه، أو تأخر أيضا عن مرتبة خير فكان المنع أصلح. على معنى ربما كان الأصلح لك أن تبقى على ما أنت عليه، ولذلك يبقيك الله تبارك وتعالى على ما أنت عليه بناء على إذا أجابك وأنت حالك لا تحتمل الإجابة، إما لتأخر رتبة حيث منعك فحقق بالمنع رضاك عن الله تبارك وتعالى، لعلها ملمح. قال أجابك الله عز وجل، قلنا إذا أجاب الله عز وجل لابد من أن يجيب في الدنيا أو في الآخرة، وربما يكون امتناع الإجابة لآفة في الداعي، وهذا الذي ذكرته عن أبي إسحاق، ربما يكون لآفة في الداعي حيث يكون قد سد بوابة الإجابة بأكل لقمة حرام كشبهة في مأكله أو شبهة في قلبه وقت الدعاء. ما الشبهة في قلبه وقت الدعاء؟ قال يكون قلبه غافلا، فيكون الدعاء هذا دعاء رسمي ما أكثر ولا أقل، أو ربما كان فقد المطلوب سببا للوقوف على الباب. يعني أحدهم لا يزورك إلا إذا كان له حاجة، وهذا معروف من العلاقات الاجتماعية، ما يتصل إلا إذا كان له حاجة، ومباشرة يعرف حاله أنه مقصر يقول سامحني والله أنا مقصر لكن في إلي طلب، سامحني أنا أقطع في إطالة. الأصل أن الود الذي بينك وبينه يدعوه إلى دوام المواصلة، فحيث تقف على باب الله وتدعو الله قلنا هذا مقام عالي بذاته، مقام عالي، ومن هنا تأخر الإجابة يعني دوام الوقوف على الباب، معنى ذلك أنه يرقيك بهذا الوقوف. ووجد الإجابة، وجد الإجابة بمعنى دعوت الله عز وجل كذا فأتى الله كذا وأعطاك، حينما يعطيك ستلتفت عن الدعاء الذي ألحقت به على باب الله، ستلتفت عنه إلى الاشتغال بما أجابك الله عز وجل به، فتكون مشغولا بالعطية، ذلك أنها قد عجلت لك. وليس الشأن هذا ترى عام، قد يعجل الله تبارك وتعالى الإجابة، ليست كل الإجابات مخفية، هناك إجابات دل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بحديثه، وهناك من الناس الذين يعيشون في القرن 21 بهذه المثابة، هناك أناس لو أقسموا على الله لأبرهم، يعني يقول أقسمت عليك يا رب إلا أعطيتني، فيعطيني الله تبارك وتعالى، لكن هذا نمط خاص ينصبه الله عز وجل معلما على الطريق إلى الله تبارك وتعالى، لئلا تظلم علينا الرؤية، لئلا نظن بأن كل الإجابات في الآخرة، وهذه حالة من حالات النفوس، كل الإجابات في الآخرة، هو من مانع أن تكون كل الإجابات في الآخرة، لكن قال النفوس تلح وتضج إذا ما تأخرت الإجابات. وقد علم الحق من الخلق اشتغالهم بالبر عنه، يعني كثيرون أولئك الذين يشتغلون بالنعمة عن المنعم، وذلك قال العلماء من جملة ما قالوا إن هذه الأمة أكرمها الله عز وجل، لو درت ما أكرمها به، لو درت ما أكرمها به لما مرغت وجوهها بالذل للمخلوقات. من جملة ما أكرمنا الله عز وجل به أنه دعانا إلى ذكره، قال فاذكروني، فالياء هنا ضمير يعود على الله جل جلاله. أما بالنسبة لبني إسرائيل قال اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يعني شغلهم بالنعمة، لأن النعمة توصل في الأصل إلى المنعم. كم من إنسان يغفر عن الله عز وجل مع أنه غارق في النعم، غارق في النعم، وإذا ذكر الله عز وجل يذكره كذكر بائع الخضار. كيف هذا الذكر بائع الخضار؟ قل يلا يا طماطم، يلا يا طماطم، قال ذكر الله هنا، والله ما ذكر الله تبارك وتعالى. ولذلك حذر العلماء في الفقه أن تذكر الله على أنه وسيلة للتنبيه، إلا إذا استحضرت أنك تذكر الله لله، بمعنى يا الله يا الله يا الله، هذه من المصطلحات التي تشيع في بعض البلدان، قل يا الله يا الله، يريد أن ينبه، يعني يا الله انتبهوا. هو ما ينبغي أن يوظف اسم الله تبارك وتعالى للتنبيه، لأنه يذكر الله جل جلاله، ومن هنا يؤخر الله عز وجل الإجابة من أجل أن تبقى ملحا على باب الله تبارك وتعالى. يعلم الله أن كثيرين من الخلق إنما يشتغلون بالبر عنه سبحانه وتعالى. ولذلك أوجد الله تبارك وتعالى لهؤلاء أحوالا عارضة على حياتهم تدفعهم إلى باب الله عز وجل، ولولا هذه العوارض لما طرقوا باب الله عز وجل لا صباحا ولا مساء. كم نسبة أولئك الذين لا يصلون وربما يعملون في مراكز عناوينها إسلامية، قال لي والله ما بيصلي، يعمل في مكان إسلامي ما بيصلي ومسؤول حتى في هذا المكان، هذا ما صلته بالله تبارك وتعالى ولا شيء أبدا عن الإطلاق. هذا إذا انكسرت رجله يتأوه ويسأل الله عز وجل الشفاء، إذا بده كسر رجل فعلا أو كسر رأس لا خليه بالرجل فقط. إذا هناك عوارض يقيمها الله ويجريها الله على بعضهم، وليس معنى هذا أن كل العوارض للغافلين، ليس معنى هذا ترى، لأنه لا يحاط بمظاهر حكمة الله تبارك وتعالى، قد يصاب الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم الدين بعوارض، ليعلمنا الله عز وجل بسيرهم كيف نكون مع الله في الشدائد. أما سمعتم الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وأواني على الناس في الصائم، لما أوقف حجار عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، ثم عاد بنور وجه الله تبارك وتعالى، ثم قال: غير أن عافيتك هي أوسع لي. إذن قد تنزل الشدة بأكابر الناس لا لأنهم غافلون يردهم بهذه الشدة إلى بابه ويذكرهم، وإنما ليرفع مراتبهم عنده سبحانه وتعالى. قال: يلجئهم بالشدائد التي ينزلها بهم إلى بابه فيستغيثون. حينما تأتي الشدة، والحكم منها أن تلجئ من وقعت به إلى باب الله فيقف على باب الله، وقوف على باب الله ارتقاء، هذا الارتقاء سببه الشدة. إذن يمكن أن نرى النعمة ضمن المحنة، الارتقاء ضمن الابتلاء، ابتلاه بالشدة فقرع باب الله تبارك وتعالى. يقول: هذا من النعم في طي البلاء. إذ البلاء المحض، ما هو البلاء المحض؟ البلاء الذي ليس في نعمة، وإنما هو بلاء عقوبة، عقوبة محضة. ما هو؟ قال: البلاء الذي يشغل المبتلي عن الله تبارك وتعالى. أما إذا رد البلاء المبتلي إلى المبتلى، إذا رد البلاء المبتلى إلى باب الله عز وجل، فهذا بلاء في الظاهر، لكن في حقيقة الأمر إنما هو رد هذا المبتلى إلى باب الله تبارك وتعالى. أما البلاء الذي يقيمك بين يدي الله عز وجل، ففيه جمالك، وفيه كمالك، وفيه تحقيقك لمقامات ما كنت لتحققها دون هذه الشدة. طبعا يختم هنا بحالة لعلها من الحالات المؤثرة والتي تميط عن عمق الحكمة عمقها. يحكى عن رجل من الصالحين يسمى يحيى البكاء لكثرة بكائه. يحيى البكاء رأى ربه عز وجل في المنام، ورؤية الله تبارك وتعالى في المنام لا ضير منها، ثابتة. أن يرى من ليس كمثله شيء، أو يرى رؤية تؤول له، أما أن يكون قد رأى في المنام الذات فلا، وإنما يرى الله عز وجل بالمعنى الذي يراه فيه. ولعلي ذكرت مرة أن أحدهم حدث برؤياه فقيل له: كيف؟ هو لا كيف، الأصل لا كيف، لأنه يرى من ليس كمثله شيء، وهذه حال رؤية أهل الجنة لله عز وجل من الجنة. قال: انعكس بصري في بصيرتي فأصبحت كلي بصرا، فرأيت من ليس كمثله شيء. هو ما بين لهم ترى، لأنه هو لا يقدر على أن يبين لهم. فيحيى البكاء رأى ربه عز وجل في المنام فقال: يا رب، كم أدعوك ولا تجيبني. إذا معناها الدعاء كانت الإجابة كانت متأخرة. في المنام قال: يا رب، كم أدعوك ولا تجيبني. أنت الآن إذا لم تكن قد سمعت بهذا النص، أعطيك فرصة لمدة ثانيتين فكر في الجواب، بناء على أن هذا منام، لكنه من أرقى المنامات، من أعلى المنامات. انتهت الثانيتان فقال: يا يحيى، إني أحب أن أسمع صوتك، والله وحدها هذه جوهرة بتعادل الدنيا كلها من أولها إلى آخرها، أنا ما أبالغ في هذا أبدا، هذه وحدها بصرف النظر عما يمكن أن يكون متعلق بها. يعني إذا كان الله عز وجل يحب صوتي في أضع من هذا، هي ورد آثار ترى لهذا المعنى عن الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. ربما أجاب الله تبارك وتعالى بعض عباده المضطرين، أما يجيب المضطر إذا دعاه، لهم من ألوان يعني أسكتوه أسكتوه فقط. أما وأن تناجي الله تثني على الله تبارك وتعالى والله عز وجل يحب ذلك منك فهذا قمة العطاء، هذا عطاء، هذا وحده عطاء. بقي بين أيدينا النصوص التي فيها أعلن الشيطان عداوته لهذا الإنسان، ثم ما الذي يترتب على إعلان العداوة، وما الذي يجب على المسلمين رجالا ونساء أن يقوموا به تجاه النصوص القرآنية كي نكون من أولئك الذين قد قرأوا القرآن وفهموه ثم عملوا بما دلهم عليه كتاب الله تبارك وتعالى. طبعا هذا نرجئه إلى المجلس القادم إن شاء الله عز وجل، على أني ما زلت في حيرة، ترى هل نرجع للجزء الأول من أجل أن نتلافى النقص، هناك نقص فقدنا أشرطته فيما يتعلق بدروس التوحيد، وقد كثرت الطلبات على أين لأن الدروس هذه تنزل على الموقع مباشرة، أو أن نكمل ما دمنا نحن مع الجزء الثاني، فإذا ما انتهينا من الجزء الثاني رجعنا إلى الجزء الأول الذي فيه مجموعة من الأبيات التي كما قلت ليس لها شرح في الموقع. هنا نختم بما يلي: الحديث عن السخاء. السخاء لون يقين بالله، البخيل يشك في عطاء الله، يظن بأنه إذا أنفق ما معه أو بعض ما معه لا يعوض، وبالتالي اعتماده على الدرهم أشد من اعتماده على عطاء الله تبارك وتعالى. كذلك الذي قد تجلط قلبه فإذا به يعتمد على الراكب وما اعتمد على أن الله هو الذي يسوق له الراكب، فإذا لا سمح الله توقف هذا الراكب اهتز، بل ربما انهار، بل ربما تحول إلى 20 طبيب من أطباء النفس من أجل أن يعالجوه بشتى ألوان العلاجات. يا أخي أنت ما ينبغي أن يكون اعتمادك على الراتب. صحيح قطع الراتب يترك بصمة، يترك أثر، لأنه لسنا ملائكة نحن، ولكن هذا الأثر ما ينبغي أن يتوغل في ذاتك حتى يشتاحك مع الراتب، يعني يصير الراتب مشتاح وأنت مشتاح أيضا، أنت في بلية أكثر من بلية قطع الراتب. هنا فيما يتعلق بالسخاء، لاحظ أحوال أولئك الربانيين. قال: حكي أنه لما أجذب الناس بمصر وعبد الحميد بن سعد أمير مصر، عبد الحميد بن سعد أمير مصر، ووقع جذبه فيها، فقال: والله لأعلمن الشيطان أني عدوه، أو لأعلمن الشيطان أن يعدوه. نلاحظ هذا متصل مع ما قلنا فاتخذوه عدوا، هو لا يكتفي باتخاذ الشيطان عدوا سلوكا، وإنما أراد أن يبلغه ذلك، وحلف بالله: والله لأعلمن الشيطان أن يعدوه. فعال محاويجهم، كل المحتاجين جذب وقحط، عال محاويجهم إلى أن رخصت الأسعار، ثم عزل عنهم لم يعد أميرا فرحل، وللتجار عليه 1000 درهم، لأنه لما عال محاويجهم بإمكاناته التي يمتلكها ما يستطيع أن يفعل ذلك، ومن هنا استقرض واستقرض واستقرض ثم غادر، ورهنهم بها بدل الديون هذه، وضع حلي نسائه، قيمة الحلي 5000، فلما تعذر عليه ابتجاعها كتب إليهم ببيعها، لأن قضية الرهن ما يصح أن يباع الرهن إلا بالإذن أو بالقرار. قال: ودفع الفاضل منها عن حقوقهم إلى من لم تنله صلاته منهم، يعني الحلي أغلى من الديون التي ترتبت بذمته، فليبيع التجار أو ليبيع التجار الحلي، ثم الفائض يدفعه التجار إلى من لم يأخذ منه صلة. الثانية ولعلها على مستوى، كان أبو مرتد، أنا بحياتي حقيقة الآن ما رأيت مثل هذا الموقف، وما أظن أنه يتكرر، يعني هذا نجم متفرد في سماء الحياة. كان أبو مرشد أحد الكرماء، فمدحه بعض الشعراء فقال للشاعر: والله ما عندي ما أعطيك، ولكن قدمني للقاضي وادعي أن لك علي 10,000 درهم وأنا أقر لك بها، ثم احبسني، لأن حبس المدين معروف في القانون، حبس المدين، ثم احبسني فإن أهلي لا يتركوني محبوسا. ففعل ذلك، فلم يمس حتى دفعت إليه 10,000 درهم وأخرج أبو مرشد من الحبس. في صورة مثل هذه الصورة في الوجود، في الوجود ما أظن أنا أستبعد حقيقة بهذه الصورة. هو إذا كان عليه دين لطالع عينيه ولا بيتفعل وياه، دين دين حقيقي، أما يقول أمام القاضي أنه أنا اللي عليك وقل له نعم يا سيدي القاضي، قل له أبسوه بأنسوه ويسمع أهله فيفكونه، بمعنى أنهم يأتوا بالمبلغ ويعطوه المبلغ للشاعر، هذا ما معروف حقيقة. روح الموقف، روح الموقف، لا تقصص العطاء إن أقدرك الله عز وجل على عطاء ولو كان قليلا. درهم تدفعه بصدق يدفعك الله عز وجل به أكثر مما يدفع من دفع 10,000 من غير ما صدق أو للبهرج فقط. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.